في الاعتقاد والرد على المخالفين, وهذا أمر الشيخ تكلم عنه في كتاب التوحيد نعم صحيح, كتاب السنة عن أبي داود, كتاب الإيمان في مسلم وبالبخاري وغيرها, ولا نريد السلام عنه. طيب بعد ذلك السلف رحمه الله لما اشتدت قوة أهل البدع وبدأوا يصنفون, وأهل البدع من المعتزلة خاصة, أنا أريد أن أشير إلى المعتزلة, أكثر جدا من التصنيف. فالسلف رحمه الله مما يدل على فقههم وذكائهم وفطرتهم ورسوخ علمهم لم يقفوا مكتوب الأيدي, بل إنهم واجهوا هذه الوسيلة الإعلامية الضخمة وهي الكتاب بأن تفننوا في التأليف, فأفردوا بإفراد كتب للاعتقاد, وكان أمرا عجبا. فنجد أن السلف رحمهم الله صنفوا مصنفات شاملة في كل أبواب الاعتقاد, منها المختصر كرسائل مختصرة, مثل رسالة الإمام أحمد في الاعتقاد, مثل رسالة الإمام البخاري في الاعتقاد, رسالة سفيان الثوري في الاعتقاد, وهذه كلها موضع من أراد أن ينظر إليها في المجلد الأول من شرح سورة الاعتقاد على السنة لله. ثم بعد ذلك تطوروا فكبروا وتوسعوا وجعلوا هناك مصنفات شاملة بأحاديث مسندة واستدلالات وردود, مثل كتاب السنة عبد الله بن محمد, مثل كتاب السنة لابن أبي عاصم, وكان هذا كله في الحكمة الأولى وهي القرون الثلاثة الأولى. وبهذه المناسبة أنتقل للنوع الثاني, كتاب السنة لابن أبي عاصم, هذا عجوبة وأنا لم أجد أحد من الباحثين أشاد به. كتاب السنة لابن أبي عاصم نستطيع أن نشبهه بكتاب البخاري, وقد ذوبه على أبواب تفصيلية وأودع فيه فقها نظاما وردودا على البدع, شيء عجيب. بل إنه كان يوجد أبواب ترجمة, مثل الإمام البخاري يقول باب ولا يجعل له ترجمة, وقد يعني حصرتها فوجدت فيها من الفوائد والاستنباطات شيء عظيم. يعني كمثال مثلا لما أورد حديث مشهور عن عباس لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام إنه أعلمك كلمات الحديث احفظ الله يحفظ, المشهور معروف كتب السنة وغيرها أنه عن ابن عباس, وهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس. الإمام ابن أبي عاصم أورد الحديث المشهور غير ذلك, لكنه عقد باب المستفق قال باب المرسل, ثم أورد فيه هذا الحديث ليس عن ابن عباس وإنما عن جعفر بن أبي طالب, وهذه فائدة أراد ينبه أنها فائدة وأفرده لوحده. كذلك كان الإمام رحمه الله ابن عاصم إذا كان الحديث فيه كلام وفي النفس منه شيء أو يكون فيه ضعفه شديد كان يزيده بباب المستقل في آخر الباب وغير الفائدة. بعد ذلك انتقل السلف رحمه الله وصنفوا في أبواب أو كتب عامة ليست في كتب كتابا كبير من كتب الاعتقاد, مثل أن يؤلفوا في كتاب الإيمان كتابا مستقلا أو في كتاب مثلا في الأسماء والصفات. فظهر لنا مثل كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم السلام, وكتاب الإيمان لابن أبي شيبة, وكتاب الإيمان لأبي عمر العدني وغيره. ثم بعد ذلك زادوا وتفننوا ثم أفردوا مصنفات في مسائل معينة ليس في أبواب, وإنما في مسألة مثل كتاب إثبات صفة العلو, هذا كان متأخر لكن لابن قدامة, لكن هناك مثلا كتاب خلق أفعال الذات هذه مسألة جزئية من أبواب القدر طاري, وهذا أيضا كتاب أشيد به لأنه كتاب عظيم فيه من فكر الاستنباط والردود على المخالفين, كثرة الاستدلال ما لا يوجد فيه كتاب في مثله. ثم بعد ذلك انتقلوا إلى الطريقة التي بعدها وأنهم أفردوا كتبا في الرد على المخالفين, مثل كتاب, وأنا أريد أن أشيد بكتابين عظيمين لا يستغني عنه طالب العلم, وهما كتاب الرد على الجهمية الإمام أحمد محمد رحمه الله, وكتاب الرد على عثمان أو البشر المريسي أيضا الإمام الثالث. أما كتاب الرد على الجهمية الإمام أحمد هذا الكتاب العظيم, وللأسف أقول أنه لم يعن عناية لم يعتن به عناية فائقة في إخراجه تحقيقه. هذا الكتاب الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أثنى عليه ثناء عاظرة في اضطراره بكتبه, الجامعات لا تقبل, لو قدم يا دكتور عندكم يمكن أنتم ترفضونه بسبب وجوده مطبوع ومخدوم كما تقول بعض الجامعات ولا يوجد نسخ أخرى للكتاب. الله المستعان, يعني لو قدم لا يعرف قدر الكتاب ولا أظن, أنا أظن طالب العلم لو قدم دراسة وافية ما أظن الجامعات ترد, لكن بعض الطلاب قد يختصر دراسة لا يجب دراسة واضحة على الكتاب. الكتاب أقول لكم هذه من الأشياء التي لا يدرك كثير من طلاب العلم أن شيخ الإسلام شرحه شرحا واضحا في أماكن متفرقة, فيأتي إلى لفظة ألفاظ الإمام أحمد فيشرحها شرحا مطولا لفظة واحدة. هذا الكتاب يعتبر مرجع كبير لأهل السنة. الكتاب الثاني هو كتاب الرد على بشر المريسي للإمام الدارمي, أقول هذا الكتاب هو مرجع لأهل السنة ويعتمدون عليه في القديم وفي الحديث,